بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا في شرح القاعدة هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل، وذكرنا بعض الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة، وقلنا أنه قد تفرع عنها قواعد أيضا، ومن ذلك يعني سنذكر قاعدتين ونقف عليهما لأن المعنى واحد. سنذكر القاعدة الموسعة وهي قاعدة ما قارب الشيء يعطى ماذا حكمه، هل الشيء إذا قارب الشيء يعطى ماذا حكمه، هذه من القواعد أيضا المهمة الذي عليها عمل وتحتها تفريعات فقهية. ويقولون أن ما دنا من الشيء يعطى ماذا حكمه، سواء كان هذا الدنو حسي أو كان معنوي، زمانا أو كان ماذا مكانا. فالشيء إذا اقترب من الشيء أو دنا من الشيء، سواء كان يعني من حيث الحس أو من حيث المعنى، من حيث الزمان أو من حيث المكان، يعطى حكمه، يعطى ماذا حكمه. وما هي الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة؟ قد ذكرنا بعض الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. من هذه الفروع هي الفروع على هذه القاعدة الفقهية، وهي ما يتعلق ببعض البلدان، بعض ماذا البلدان يعني قد لا تطلع فيها ماذا الشمس شتاء، أو لا تقيب عنها صيفا أو نهارا إلا يعني بمقدار 6 أشهر، يعني بعض البلدان تبقى فيها الشمس في أيام الصيف أو في أيام الشتاء، قد تغيب عنها ماذا الشمس في الشتاء، وقد تظهر فيها الشمس ماذا في الصيف، والفترة تكون ماذا 6 أشهر، أو يكون فيها الليل 6 أشهر أو النهار 6 أشهر. فتطبيقها على هذه القاعدة الفقهية، قال العلماء أننا نرجع في تقدير الصيام والصلوات إلى أقرب بلد يقرب من هذا البلد، إلى أقرب بلد يقرب من هذا البلد. فحكموا هذه القاعدة الفقهية أن الشيء إذا دنا من الشيء يعطى مدى حكمه، لأن هؤلاء ما يدرون كيف يصلون، وهكذا ما يتعلق بكيف ماذا يصومون، فقالوا ينظرون إلى أقرب بلد إليهم تطلع فيها الشمس، وهكذا تغيب فيه الشمس كالعادة، يأتي الليل فيها ويأتي فيها ماذا النهار كالمعتاد. فهؤلاء إذا يعني كانوا بالقرب من هذه الدول فيقاسون ماذا عليها، يقاسون ماذا عليها 6 أشهر نهار أو 6 أشهر ماذا ليل، كيف يفعلون بالصلوات وكيف يفعلون ما يتعلق بالصيام. قال العلماء يرجعون إلى أقرب دولة ماذا إليهم، إلى أقرب ماذا دولة ماذا إليهم فيما يتعلق بصلاتهم. وهذه المسألة من حيث أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ ماذا حكمه لها أصل، حديث الدجال، تعرفون حديث الدجال، وهو أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يمكث في الأرض يعني 40 يوما، 40 أسبوعا، 40 ماذا سنة، أي اليوم كأربعين يعني ماذا أسبوعا أو شهرا أو سنة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل بالصلاة، هذا اليوم الذي يطول كالسنة كيف نفعل فيه ماذا الصلاة؟ قال اقدروا له ماذا قدره، اقدروا له قدره. قال العلماء المقصود باقدروا له ماذا قدره يعني بمعنى تلك الأيام الذي كان الإنسان يصوم فيها ويصلي فيها، فكيف تقدر الصلوات؟ هل هي كل 6 ساعات، كل 7 ساعات، 8 ساعات؟ معنى أن الإنسان سيصلي عدة صلوات في وقت الظهر، في وقت ماذا الظهير، لأن النهار واحد، النهار ماذا واحد، فسيصلي ماذا في الفجر في وقت كذا، ثم بعد ذلك يترك ماذا ساعات فيصلي ماذا صلاة ماذا الظهر، وربما في نفس الوقت الشمس طالعة، الشمس ماذا طالعة. فقال العلماء يعني المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له ماذا قدره، إما بهذا التقدير وإما بالتقدير الآخر وهو إلى أقرب بلد يكون للإنسان. تكون بجانبك بلد يطلع عندهم النهار وهكذا تغيب عندهم ماذا الشمس، ستصوم معهم وتصلي ماذا معهم. من أين أخذوه؟ من هذه القاعدة ماذا الفقهية، أخذوه من هذه القاعدة الفقهية. هذا الفرع الأول، هذا الفرع الأول من الفروع، أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه. ومنها فيما يتعلق بإخراج ماذا الزكاة قبل حولان الحول بيسير، يعني لم يبقى من حولان الحول إلا قدر أيام، فهل للإنسان أن يخرج الزكاة في هذا الوقت؟ قال العلماء نعم. من أين أخذوه؟ من يعني قاعدة الشيء إذا قارب الشيء زمنا، أن الشيء إذا قارب الشيء فيما يتعلق بالزمان أخذ حكمه. وهذا الذي مر معنا الفرع الأول، الشيء إذا قارب الشيء أي في المكان، وهذا الفرع الثاني فيما يتعلق بالزمان يعطى حكمه، فله أن يخرج ماذا الزكاة في هذه الحال، يخرج الزكاة في هذه الحال. هكذا فيما يتعلق بالإحرام من الميقات، هكذا فيما يتعلق بالإحرام ماذا من الميقات، وهو أن الإنسان لا أن يحرم بالقرب ماذا من الميقات. من المعلوم أن الشارع حدد المواقيت المكانية، حدد المواقيت ماذا المكانية، فإذا جاءت ماذا فترة، فهذه الأماكن الذي يحرم ماذا منها طمست، أصبحت يعني لا يمر عليها، أو غيرت هذه ماذا الأماكن، فكيف يفعل الإنسان إذا هجر هذا المكان وترك هذا ماذا المكان؟ قال العلماء من المكان الذي يقرب منه، من المكان الذي يقرب منه. معنى ذلك أن ما قارب الشيء يعطى ماذا حكمه، فإذا لم يتيسر الإنسان أن يحرم من نفس المكان يحرم من المقابل له، يحرم ماذا مما قرب ماذا منه، مما قرب ماذا منه. والصورة الثانية أن يحرم من محاذيه، فإن الإنسان قد لا يمر على الميقات من حيث ماذا المكان، قد يمر عليه بحرا أو يمر عليه ماذا جوا، فكيف يحرم؟ قالوا من محاذيه، فيدخل في هذه القاعدة ماذا الفقهية، يدخل في هذه القاعدة ماذا الفقهية أيضا من هذا المعنى. ومنها أيضا فيما يتعلق بمال السلم، مر معنا أن شرط السلم أن يدفع الإنسان المال كاملا في المجلس ويؤخر المثمن، فإذا أخر الإنسان المال في باب السلم يوم أو يومين هل هذا يضر؟ هل هذا يضر فيما يتعلق بالسلم؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله هذا لا يضر، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أي بمعنى لو تأخر دفع الثمن يوم أو يومين هو دافع سيدفع الثمن وما أجله، وإنما أخره يوم أو يومين انعقد يعني البيع على أن سيعطيه سلعة وصفها كذا بعد 6 أشهر، لكنه قال الآن الثمن ما هو عندي سأعطيك بعد يوم أو بعد يومين، هل هذا ممنوع؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله أن هذا لا يمنع. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ ماذا حكمه، هو ما أجل الثمن، هو ما أجل الثمن وإنما أخره ماذا قليلا، فما قارب الشيء يعطى حكمه. قالوا هذا لا يؤثر على السلب، أي لا يؤثر على هذه المعاملة، فتكون المعاملة ماذا صحيحة، تكون هذه المعاملة ماذا صحيحة. وهكذا فيما يتعلق بقربان المرأة الحائض، قربان المرأة الحائض الذي لا يأمن على نفسه، قربان المرأة الحافظ يعني الحائض الذي لا يأمن ماذا على نفسه فلا يقرب منها، فإنما قارب الشيء يعطى حكمه، فإذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من الوقوع فلا يفعل هذا ماذا الفعل، لا يفعل هذا الفعل. منها أيضا في أبواب المصارفات، أبواب ماذا المصارفات، فإن الإنسان قد يصارف عملة بعملة ويتأخر القبض، يتأخر ماذا القبض ماذا قليلا بسبب هذه ماذا بسبب يعني المعاملات العصرية، بسبب المعاملات ماذا العصرية، فتأخير المقابضة يسيرا، يعني أحيانا قد تعطيه المال من أجل يصرف لك ماذا الصراف، فقد يذهب إلى مكان الصندوق أو يذهب إلى جاره فيأتي ماذا به يعني الصرف، هل هذا يؤثر؟ قال العلماء لا يؤثر، فإن حكم الشيء، فإن الشيء إذا قارب الشيء أخذ ماذا حكمه. وهكذا في تأخيرها من حيث التحويل عبر ماذا عبر الكمبيوترات، قد تعطيه فيحول لك هذه يعني ماذا العملة إذا رصيدك، ولكن قد يتأخر، قد يصرفها فيحولها إذا الرصيد، لكن قد يتأخر هذا الأمر. قال العلماء هذا يدخل في القاعدة الفقهية، أن ما قارب الشيء أخذ ماذا حكمه، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بمسألة خروج الطلق من المرأة، خروج الطلق من المرأة الذي يعقبه ماذا النفاس، أي تعقبه ماذا الولادة، فإن المرأة قد يأتيها الطلق وهو خروج الدم، دم النفاس، لكنه قبل الوضع، لأن المتفق عليه خروج الدم الذي يخرج بعد الولد هذا هو النفاس، ما كان مقارن له أيضا هذا فيه خلاف، والراجح أنه نفاس إذا كان هو على دم الحيض. والشيء إذا خرج قبله، أي قبل خروج ماذا؟ الولد، قبل خروج الولد، فهل يحكم له بأنه من قبيل النفاس؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإنه إذا لم يتأخر عنه الولادة، الطلق هذا المسبوق الذي سبق الولادة، إذا لم تتأخر عنه ماذا؟ الولادة، يعطى حكم النفاس، فإنما قارب الشيء يعطى حكمه، فإنما قارب الشيء يعطى ماذا؟ حكمه. أيضا هذه تدخل في الفروع الفقهية على هذه المسألة. إذن هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة، أن ما قارب الشيء يعطى ماذا؟ حكمه، أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن يشترط أن تكون هذه المقاربة محققة، أن تكون هذه المقاربة ماذا؟ محققة، في حين هذا حرج من إعمال هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. ودليلها كما قلنا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره، اقدروا له ماذا؟ قدره، إما من حيث أن الإنسان يقدر، وإما باعتبار البلد الذي يكون بجانبه، وإما باعتبار البلد الذي يكون الإنسان ماذا؟ بجانبه. القاعدة الأخيرة في هذه المسألة، وهي: هل المتوقع كالواقع؟ هل المتوقع كالواقع أو لا يحكم ماذا به؟ ذكر هذه المسألة العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، ذكر هذه القاعدة الفقهية العز بن عبد السلام في قواعد ماذا؟ الأحكام. هل المتوقع كالواقع، أي يحكم للشيء إذا توقعت أن هذا الشيء سيحصل، هل تحكم عليه بأنه قد حصل وقد وقع أو لا تحكم عليه؟ يعني صورة هذه المسألة، لو يعني حصلت الغيوم، هذه حصلت هذه ماذا؟ الغيوم، وهكذا السحب، وقارب نزول ماذا؟ المطر، وقارب نزول المطر، فهل تعطى هذه الحالة يعني ماذا؟ نزول المطر، بحيث أن الإنسان يترخص للجمع بين الصلاتين أو لا يترخص؟ يعني صورة المسألة، إذا رأى الإنسان الجو يعني مغيما، يعني قد جاءت فيه ماذا؟ الغيوم، وهكذا الرياح والبرودة، يوشك أن ينزل ماذا؟ المطر، فهل يحكم لهذا الحال اللي هو ماذا؟ متوقع، كأنه واقع، يعني كأنه نزل ماذا؟ المطر، لأنه بالإجماع إذا كان المطر نازل فهذا الذي ترخص بالإنسان، جاءت بالأحاديث حديث عبد الله بن عباس وحديث غيره، إذا كان المطر ماذا؟ ينزل، في حال أن الإنسان يحتاج إلى الجمع بين الصلاتين إذا كان في المسجد، إذا كان ماذا؟ في المسجد. وهكذا الصورة الثانية، إذا انتهى ماذا؟ المطر، ثم بقي زلق ودحض، إذا خرج الإنسان يتأذى، إذا خرج الإنسان إلى الصلاة يتأذى، هذه من صور أيضا ماذا؟ الجمع، هذه من صور ماذا؟ الجمع بين الصلاتين، ولا فرق بين يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن الأكثر على أن هذا الجمع لا يكون إلا بين مغرب وعشاء، أما ما يتعلق بالظهر ماذا والعصر فهذا لا. لماذا؟ قالوا: لطول الوقت ما بين الظهر والعصر، كون يأتي المطر يعني والإنسان في المسجد فيصلي الظهر، يقولوا: هل نصلي أيضا العصر معها لوجود ماذا؟ المطر. بعض العلماء منعه، السبب أن الزمن الفارق ما بين العصر وما بين الظهر العصر وقت ماذا؟ طويل، قد تقف ماذا؟ الأرض ويقف ماذا؟ المطر. لكن قال بعض العلماء: إذا كان هذا المعنى موجود، أي سيبقى المطر ويتأخر المطر مع وجود الدحض، فلا حرج، لكن ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين مغرب وعشاء، في حال نزول المطر أذن المؤذن لصلاة المغرب ثم صلوا المغرب ثم نزل المطر، فهل لهم أن يضيفوا صلاة ماذا؟ يضيفوا صلاة العشاء إلى صلاة المغرب؟ قال العلماء: لا حرج، وهذا لا إشكال فيه، أولا لوجود المطر وقرب ما بين المغرب والعشاء من الزمن، والأمر الثالث وجود الظلام، يعني يجد الإنسان مشقة كونه يذهب إلى بيته ثم يرجع مع صلاة العشاء، فقد يحصل له مشقة، بخلاف الجمع ما بين العصر والظهر بعض العلماء منعه، لكن الراجح أنه إذا وجد المعنى وجدت المشقة أنه لا فرق. تبقى عندنا الصورة الثالثة، يعني يتوقع ماذا؟ نزول المطر، يعني الصورة الأولى والمطر ينزل ما في إشكال، الصورة الثانية بعد نزول المطر وجود الدحض والزلق يتأذى الإنسان وكذلك يحتصل عليه مشقة، الصورة الثالثة إذا لم ينزل ماذا؟ المطر، ولكن يتوقع الإنسان نزول المطر بالعلامات يتوقع، فهل ينزل المتوقع كالواقع؟ في ترخص يعني صلوا المغرب فرأوا هذه الأشياء، رأوا هذه الأشياء، هل يجمع صلاة العشاء إلى صلاة ماذا؟ المغرب، أو لا يجمع، هذه القاعدة الفقهية، هل المتوقع كالواقع أو لا؟ الراجح لا، الراجح أنه لا يفعل، الراجح أنه لا يفعل، لأن الأدلة إنما جاءت فيما يتعلق بالشيء إذا وقع. وكما مر معنا الصور لهذه المسألة، وهو إذا صلى الإنسان في مكان، إذا صلى الإنسان ماذا في مكان، يعلم أنه إذا صلى ماذا، يعلم أنه إذا صلى قائما، يعلم أنه إذا صلى ماذا قائما، ربما أخذت ماذا الريح ثوبه ثم انكشفت ماذا عورته، فهل يترخص؟ يعني هذا يتوقعه، فهل يترخص فيصلي ماذا قاعدا ويترك القيام فينزل المتوقع كالواقع فلا يقوم ماذا في صلاته؟ الراجح عن الفروع الفقهية على المتوقع هل هو كالواقع؟ لا، إنما جاءت في قضية ذكرها العلماء وتباحثوها، وهي ما يتعلق بمسألة إسقاط، يعني ماذا إسقاط، يعني ماذا إسقاط الولد قبل نفخ الروح فيه، إسقاط الولد قبل نفخ الروح ماذا فيه، هل هذا يصلح لغير ما عذر؟ يعني قبل نفخ الروح فيه، يعني من المعلوم أن ينفخ في ماذا الروح بعد 20 و100 ماذا يوما، 4 أشهر، بعد 4 ماذا أشهر، قبلها هل يجوز له ماذا يعني إسقاط هذا الولد؟ لأنه يمر بمراحل، المرحلة الأولى 40 نطفة، والمرحلة الثانية 40 مضغة، ثم بعد ذلك ماذا أو علقة، ثم بعد ذلك ماذا مضغة، هل يجوز في المرحلة الأولى مرحلة النطفة مرحلة 40 إسقاط هذه النطفة أو لا يجوز لمجرد عذر ما هو بذاك العذر، ما هو من الأعذار، فهل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ وهكذا المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، أما المرحلة الرابعة وهي بعد نفخ الروح هذا ممنوع مهما كان الأمر، هذا ممنوع لأنها أصبحت نفسا، فهي منزلة على هذه الحالة، على هذه القاعدة الفقهية. كيف القاعدة الفقهية؟ قالوا فإن المتوقع كالواقع، يعني مصير هذه النطفة تصبح إنسانا، مصير هذه النطفة تصبح ماذا إنسانا، فهي ممنوع باعتبار ما يتوقع، لأن الله عز وجل أجرأ في سنة ماذا الكونية أن هذه النطف تكون يعني ماذا مخلوقات لله عز وجل، تسبح لله تعبد الله عز وجل، فهل يجوز هذا الفعل؟ الراجح أنه لا يجوز، إلا إذا اضطر الإنسان أو حصلت مشقة عظيمة، اضطرت المرأة أو حصلت مشقة ماذا عظيمة، وهذا قبل نفخ ماذا الروح، فمنعوه لهذا، لهذه القاعدة الفقهية، فإن المتوقع كالواقع، فعلى هذا تقيد القاعدة الفقهية أن المتوقع كالواقع إذا أجر الله عز وجل سنة في هذا الأمر، أما المسائل الفقهية فلا، أما المسائل الفقهية أن الإنسان يترخص بالشيء أو يترخص بهذا الشيء قبل وقوعه فهذا لا، يعني لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح ماذا أبدا، فعلى هذا لا يصلي قاعدا يخشى من أن يذهب ماذا تنكشف ماذا عورته، وهكذا لا يجمع بين الصلاتين يعني خشية نزول المطر، وهكذا إذا أراد أن يسافر يقول لك أنا أفطر ماذا في بيتي ثم بعد ذلك أسافر، لأنه يتوقع ماذا المتوقع كالواقع، كل هذا مرجوح، هذه الفروع، مع أن بعضهم قيدها، ومن عز بن عبد السلام قال المتوقع كالواقع إذا كان هذا المتوقع يعني يقرب، ما هو بعيد، قريب ليس ببعيد، قريب ليس ببعيد، ويتحقق فيما يغلب على ماذا الظن، قيدها بعدة قيود، قيدها بعدة ماذا قيود، لكن الذي يظهر أن هذا لا يصلح، الذي يظهر أن هذا الفعل ماذا لا يصلح، فلا ينزل المتوقع كالواقع، لا ينزل المتوقع ماذا كالواقع، هذا ملخص ما ذكره أبو بكر الأهدل في هذه الأبيات فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، فذكر 3 من القواعد الفقهية أو 4 من القواعد الفقهية، وذكرناها، وذكرنا ما يتعلق بالفروع المرتبة عليها، بارك الله فيك. بقي معنا الفصل الرابع إن شاء الله، بقي الفصل الرابع وتحت ماذا 5 من القواعد الفقهية، ونكون بإذن الله قد انتهينا من هذا الكتاب، بارك الله فيك. عند السؤال يا أخوان أشكر. المتوقع ينزل منزلة الواقع لا، باطل، نعم، الأدلة تدل على أن الإنسان يفعل حتى يأتي العذر، حتى يقوم هذا العذر حقيقة، يعني حتى يقوم العذر حقيقة، والله أعلم، وهي من مسائل اجتهاد، هذه من مسائل اجتهاد، لكن الذي يظهر أنها مرجوحة، والله أعلم، الذي يظهر أنها مرجوحة، والله أعلم. طيب لهنا مرحبا.